الو، الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازاي حضرتك يا دكتور؟ ربنا يستورك ايمان. ربنا يخليك يا دكتور. معلش يا دكتور، انا كان عندي استفسار صغير. انا بنتي اسمها راما، ومن فتره في قالوا لي ان اسم راما ده حرام، وان هو واجب تغييره، وان هو ممكن ان هو يؤذي البنت. فالكلام ده ممكن صح ايه؟ ولا غلط؟ ممكن ايه؟ ممكن ان هو يؤذيها، لان هم قالوا ان هو ممكن يكون اسم جن او كده، فممكن يؤذيها. ممكن اسم جن او اسم عفريت ازرق. هو انت سميتها ابليسه؟ لا، راما. ما لا، انا بسالك سؤال، قولي اه او لا. سميتها لا ابليسه؟ لا شيطانه؟ لا، وحتى لو سميتها شيطانه ولا حجرالها اي حاجه من الاسم، الاسماء ولا فيها اي حاجه ما دام هياش اسم صنم او امت اللات والعزى او امت ايوه. الشوكولاته، وانما هي امه الله. سماها راما وباما وشاما وكل حاجه ولا هتضر نهائي. وياما اسامي من ربنا يبارك اعلام فيك يا دكتور. الصحابه يا حبيبتي والتابعين، حجاره وكلاكيع ولا في حاجه. اللي غيره النبي عليه الصلاه والسلام هو الاسم الوحش والاسم اللي فيه شرك. قال له انت مين؟ قال له انا عبد الحجر. قال له الحجر؟ لا، انت عبد الله. وغيره عبد الكعبة سيدنا أبو بكر، والنبي غيره وسماه عبد أبو بكر وعبد الله برضو. عبد الكعبة بقى عبد الله. احنا لا بنعبد الكعبة ولا بنعبد. والاسم اللي فيه صعوبة قال لي صاحبه غيره، واحد اسمه حزن. حزن دي في اللغة العربية مينينج آسف تعني الصعوبة، الجبل. الجبل اسمه حزن. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له انت اسمك ايه؟ واتس يور نيم؟ انا اللي بقول مش النبي. قال له ماي نيم ايوه از حزن، ماي نيم از حزن. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال له تشينج، خليه كده سهل، انت سهل. فالراجل رد على النبي وقال له ناو ليه؟ ابويا سماني كده، مش هغير اسم بابا يا رسول الله. فالنبي سكت، لا قال له انت كافر ولا حاجه، بس فضلت فيه وفي عيلته كلها خشونه، يبوسة، صعوبة، وسخر الطبع من لين يذوبوا مع غير الراجل ده، ولا حاجة تأثر فيهم، فشافوا بلاوي. قال الراوي على الشمال في صحيح البخاري اللي أنا بقرأ ده، قال فما زالت فينا حزونة، يعني ما زالت فينا شدة من أثر إبائه اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبنتك لن تسمتيها طوبة ولا سمتيها حاجة، إنما اسم موسيقي جميل له اسم شيطان ولا عفريت ولا في جن اسمه راما هاما شامع ولا أي حاجة خالص. تعيش راما وتكبر راما حبيبة بابا وماما، وتبقى فيها موسيقى ماما، ونغني لها في عيد الميلاد هابي بيرث داي تو راما، وهي تقول ماي نيم از راما.